بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 91 بعد 400، الوقفات التدبرية. أولا، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. يقول البقاعي علينا وعليه رحمة الله، لما ذكر لهم الأدلة وحذرهم بالأخذ وتحرر أنهم مع التقليد لا ينفكون عنه، ذكرهم بأعظم آبائهم ومحط فخرهم وحقهم بالاتباع للفوز باتباع الأب في ترك التقليد أو في تقليده إن كان لابد لهم من التقليد، لكونه أعظم الآباء ولكونه مع الدليل. إذن هكذا قال البقاعي علينا وعليه رحمة الله. أما تفسير الآية الكريمة، فربنا يقول وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، أي واذكر يا محمد، فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، وهو لكل مؤمن يدعو إلى الله، وكل مؤمن ينبغي عليه أن يدعو إلى الله تعالى على بصيرة. أي واذكر حين قال إبراهيم لأبيه وقومه المشركين إنني بريء من الآلهة التي تعبدونها من دون الله فأبغضها ولا أعبدها. ثانيا، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. يقول ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله، براءة إبراهيم مما يعبد أبوه أدل على تجنب عبادة الأصنام بحيث لا يتسامح فيها، ولو كان الذي يعبدها أقرب الناس إلى موحد الله مثل الأب. إذن ربنا جل جلاله قد ذكر العرب بحال جدهم الأعلى ونهيه عن عبادة غير الله وإفرادهم التوحيد والعبادة هزا لهم ليكون لهم رجوع إلى دين جدهم، إذ كان أشرف آبائهم والمجمع على محبته، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يقلد أباه في عبادة الأصنام. فعلى هذا المعنى ينبغي أن تقتدوا به في ترك تقليد آبائكم الأقربين، وترجعوا إلى النظر واتباع الحق. ثالثا، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. يقول السعدي وجعلها، أي هذه الخصلة الحميدة التي هي أم الخصال وأساسها، وهي إخلاص العبادة لله وحده والتبري من عبادة ما سواه. فلم تزل هذه الكلمة موجودة في ذريته عليه السلام حتى دخلهم الترف والطغيان. وهنا نقف عند قوله وجعلها كلمة باقية في عقبه، العقب الذرية وولد الولد ما امتد فرعهم، وأصل عقب يدل على تأخير شيء وإتيانه بعد غيره. والإنسان يتزوج وينوي الحصول على الولد والولد يقال له ابن فهو من البناء، فإن الإنسان يبنيه على طاعة الله تعالى لأجل أن يكون امتدادا لحياته، ثم هذا الابن يكون له ابن ويسمى بالعقب وهكذا. وتأمل هذا النص في جعل الإخلاص في الأبناء والذرية، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي وجعل إبراهيم كلمة التوحيد كلمة باقية في ذريته رجاء أن يرجعوا إلى الحق. ومر معنا في سورة البقرة إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي قصة يوسف حينما سئل يوسف عن تأويل الرؤى وصار يقص لهم، ثم قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إذن هذه الكلمة صارت في ذريته، وهكذا ينبغي على الإنسان أن يزرع في أبنائه وأهله التقوى والإخلاص، ويسعى أن يصل هذا الأمر إلى الأحفاد وإلى من بعدهم. رابعا ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. يقول السعدي وهذا من أعظم المعاندة والمشاقة، فإنهم لم يكتفوا بمجرد الإعراض عنه بل ولا جحده، فلم يرضوا حتى قدحوا به قدحا شنيعا وجعلوه بمنزلة السحر الباطل الذي لا يأتي به إلا أخبث الخلق وأعظمهم افتراء. ربنا جل جلاله يقول ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافر، أي ولما جاء القرآن إلى المشركين قالوا هذا سحر يسحر محمد به الناس ولن نؤمن به. ولذلك كل من يدعو إلى الله تعالى يتصبر حينما يقرأ الآيات القرآنية، ففيها تصبير لنا وعند نزولها فيها تصبير للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكن المؤمن يتصبر ويتجمل ويدعو إلى الله تعالى، فإذا أوذي في الله صبر واحتسب الأجر من عند الله تعالى. خامسا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله فإذا كانت معايش العباد وأرزاقهم الدنيوية بيد الله وهو الذي يقسمها بين عباده فيبسط الرزق على من يشاء ويضيقه على من يشاء بحسب حكمته، فرحمته الدينية التي أعلاها النبوة والرسالة أولى وأحرى أن تكون بيد الله، فالله أعلم حيث يجعل رسالته. فعلم أن اقتراحهم ساقط لاغ، وأن التدبير للأمور كلها دينيها ودنيويها بيد الله وحده. إذن الأمور كلها بيد الله تعالى، فالإنسان يرجع إلى ربه في كل شيء. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أي وقال مشركو قريش اعتراضا منهم على إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم إن كان هذا القرآن حقا فلما لم ينزل على رجل من وجهاء وأغنياء مكة أو الطائف، ومعلوم أن الطائف قريبة من مكة. أهم يقسمون رحمة ربك؟ أي هل هؤلاء المشركون المقترحون إنزال القرآن على رجل عظيم من القريتين هم من يضعون النبوة وإنزال الوحي حيث شاءوا، أم الله وحده هو الذي يختص بذلك؟ ولذا ربنا قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، وربنا قال وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. فهذا القرآن هو رحمة من عند الله تعالى، رحم الله تعالى به النبي صلى الله عليه وسلم ورحم به هذه الأمة، والسعيد من أخذ منه بحظ وافر. ربنا يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، أي نحن تولينا قسمة الأرزاق بينهم في الحياة الدنيا، فيبسط الله الرزق لمن يشاء ويضيقه على من يشاء بحسب حكمته سبحانه وتعالى. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، أي ورفعنا في الدنيا بعضهم فوق بعض درجات، فمنهم الغني ومنهم الفقير ومنهم غير ذلك. وربنا قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، وقال سبحانه انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. قال ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، أي ليستخدم الناس بعضهم بعضا في الأعمال لحاجتهم لذلك، ويرزق الله بعضهم من بعض. فكما تولينا قسم معايشهم وفضلنا بعضهم على بعض ولم يكن أمر الدنيا إليهم، فكذلك لم يفوض الله تعالى إليهم أمر النبوة، فهو وحده من يصطفي من يشاء لرسالته ونزول الوحي عليه، إذن لا وجه لاعتراضهم. وتأمل في ختم هذه الآية الكريمة بهذه الآية العظيمة ورحمة ربك خير مما يجمعون، أي ورحمة ربك خير مما يجمعه المشركون في الدنيا من أموالها الفانية ومتاعها الزائد. ولذلك الإنسان في هذه الدنيا يطلب رحمة الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية العظيمة رددها دواما حينما يفوتك فائض وحينما تقبل إلى ما عند الله، ورحمة ربك خير مما يجمعون، لأجل أن تستدر الرحمة. ولذلك من أوتي الحفظ والإتقان وحسن القراءة وحفظ السنة النبوية فعليه أن يبادر بأن يجعل صوته في هذا الفضاء لأجل أن يسمعه الناس ثم يستمعونه ثم يبقى جيلا إلى جيل. وهذه رسالة موجهة إلى أخينا الحبيب عبد العزيز لأجل أن يجعل صوته في هذا الفضاء، وأن يجعل القرآن صفحة صفحة ينتفع منه الناس. فربنا يقول ورحمة ربك خير مما يجمعون، فأعظم ما يستطيع أن يقدمه الإنسان أن يبث القرآن وأن يبث علومه وأن يبث صوته فيه. فهنا ورحمة ربك خير مما يجمعون، أي ورحمة ربك يا محمد خير مما يجمعه المشركون في الدنيا من أموالها الفانية ومتاعها الزائل. وأتأمل هنا في قوله تعالى ورفعنا بعضهم فوق بعض من درجات، يعني نتنبه إلى هذا حتى لا تحسد أحدا ولا تحسد من فضله الله عليك في المعيشة، واعلم أن حسدك فيه تسخط لقضاء الله تعالى وفيه ازدراء لنعمة الله عليك. فهذه رسالة إلى كل حاسد، اعلم أن حسدك فيه تسخط على قضاء الله تعالى وفيه ازدراء لنعمة الله عليك. أما في قوله ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي ليخدم بعضهم بعضا، ويعمل بعضهم لبعضا من التسخير. وهذا من رحمة الله تعالى أن الله قد جعل أرزاق الناس على الناس في أعمالهم، فالغني يحتاج إلى الفقير والفقير يحتاج إلى الغني، وهكذا قسم الله تعالى المعيشة بين العباد برحمته وحكمته. سابعا، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. يقول الحسن: المعنى لولا أن يكفر الناس جميعا بسبب ميلهم إلى الدنيا وتركهم الآخر لأعطيناهم في الدنيا ما وصفناه لهوان الدنيا عند الله عز وجل، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، أي ولولا كراهتنا أن يرغب الناس في الكفر إذا رأوا ما أوتيه الكفار من سعة وقدرة فيصيروا كلهم كفارا لجعل الله للذين يكفرون به بيوتا ذات سقف من فضة ومعارج عليها يظهرون، أي ومصاعد ومراقي يرتفعون بها. وهذا يدل على قلة هذه الدنيا، وأن الخير هو الخير الذي تقدمه لنفسك عند الله تعالى. معاني الكلمات: براء، بريء. طبعا أصل البر والبراء والتبري التفصي مما يكره مجاورته، وأصل برأ التباعد من الشيء ومزايلته. فطرني خلقني، وأصل فطر يدل على فتح شيء وإبرازه، وهنا فيه إشارة إلى بطلان عبادة الأصنام لأنها لم تفطركم حتى تعبدوها. أما ربنا فهو خالقنا، ولذلك الخالقية معراج العبودية، ولذا قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وفيه إشارة إلى أن النعمة على الآباء نعمة على الأبناء. سخرية مسخرا في العمل، ومعارج سلالم من فضة يظهرون يصعدون. العمل بالآيات: أولا، ضع خطة للقضاء على أنواع الترف في حياتك الذي يجعلك ترتكب محرما أو تترك واجبا، وتأمل بعض البرامج التي في هاتفك تجعلك ترى المنكر أو تسمع المنكر. فعلى الإنسان أن يبتعد عن الشيء المحرم وعن الشيء الذي يقوده إلى الشيء المحرم. ثانيا، اكتب ثلاثة مظاهر في تحقيق إبراهيم عليه السلام التوحيد. إبراهيم عليه السلام نذكره في كل صلاة، وإبراهيم عليه السلام مثال للمطبق لما أمر الله تعالى، فنقرأ قصصه لأجل أن نتعظ ولأجل أن نعتبر ولأجل أن نعمل عمله. ثالثا، دون ما مر بك اليوم من أنواع تسخير الله تعالى الناس بعضهم لبعض، فتأمل كيف أن الله سبحانه وتعالى قد قسم المعيشة بين العباد. التوجيهات: أولا، الترف من أسباب التكبر والبعد عن الحق فاحذره. فالإنسان عليه أن يكون دقيقا في كسب المال لأنه سيسأل عن كسبه، وعليه أن يكون دقيقا في وضعه، فلا تضع شيئا من المال في غير حقه فإنك مسؤول عنه، واحذر الترف الذي تحاسب عليه. ثانيا، اعلم أن القائم بالدعوة معرض للسخرية والاستهزاء، فلا يضرك هذا، فهي سنة ماضية. فعلى الإنسان أن يحتسب الأجر غاية الاحتساب، وأن يصبر غاية الصبر، وأن يبتعد عن الأمور التي قد تفتح عليه باب النقد. فعلى الإنسان أن يكون دقيقا في هذا. ولذلك حامل القرآن حامل راية الإسلام كما قال الصحابة ذلك. ينبغي على الإنسان أن لا يجلب منقصة على نفسه أو على دينه. ثالثا من رحمة الله بعباده تسخير بعضهم لبعض وجعل الفقير يحتاج إلى الغني والغني يحتاج إلى الفقير. وهنا علينا أن نعلم أن هذا ابتلاء وأن هذا اختبار وأن هذا امتحان، فعلينا أن نؤدي كل شيء بحقه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم.